نكمل الكلام حول المرسلات، وإن كان خطر في هاجسي صباحا أن أتكلم عن موضوع هو يذكر في مستويات المبتدئين وهو مهم في مستويات المتوسطين كذلك، لكني ضربت صفحا عنه حتى لا يطول المقام. وهو وطبعا وأعهد إليكم أن ترجعوا وتبحثوا عن هذا، ويكون كالواجب لكم أن تبحثوا في مظان الكتب التالية: جامع التحصيل للعلائي، هذا الكتاب فيه أمثلة وقواعد. الآن أنت القاعدة التي تقرأها ثم تقرأ مثالها، تبحث عن الكتب التالية التي فيها شبه هذا المثال: مراسيل أبي داود، مراسيل ابن أبي حاتم، والمراسيل التي في الأطراف للمزي، والمراسيل التي عند البيهقي في الكبرى. ما فائدة الذي قلت؟ كل هذا الذي قلت لكم لتعرفوا ما هو داعي الإرسال عند المحدث. لا يفعل المحدث الإرسال بالتشهي فقط، ربما يكون الحامل له أمر مهم، إما يكون كأصول الفقه، إما يكون أمر سماوي أي أرغم عليه، أو أمر كسبي هو فعله. فتبحث أنت عن دواعي الإرسال، ولا أريد ذكره حتى لا يطول فينا الدرس. اليوم سأتكلم عند ما وقف عليه الإمام الذهبي، ألا وهي مرسلات التي يسميها مرسلات الصحيحة أو أعلى مراتب المراسيل، ثم نعطف على المراسيل التي هي أضعف المراسيل عندهم في الاحتجاج. لا أنا أعطيني المسودة. طاب النسخ. اقرأ يا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسلات سعيد. قال أحمد: مرسلات سعيد بن مسيب أصح المرسلات. إذا سعيد بن المسيب أو المسيب بأحد الضفين، ابتدأنا بذكر الإمام أحمد، قوله كالترجمة وإظهار لرتبة مراسيل سعيد. فمراسيل سعيد عند النقاد هي أصح المراسيل، أصح. لكن أستبق حتى لا يعني تثبت عرشا ثم تنقش عليه. قول من يتتابع، يعني هذا من أخطاء المنهجية في دراسة علم الحديث، أن علم الحديث اليوم بل من مئات السنين يقرأ بأن نفس المثال يكرر ونفس الأسلوب يعاد، ودون تمعن ونظر إلى واقع المثال الذي ضربه صاحب المثال الأول والهدف. حينما أقول مراسيل سعيد، ليست يعني مراسيل سعيد من دون مراسيل الأمة الإسلامية كلها، وليست مراسيل سعيد من كل التابعين، إنما هناك مراسيل هي الأصح منها ومثلها مثالها مراسيل سعيد، وإلا ليس هناك يعني مراسيل لا تساوي مراسيل سعيد، بل هناك يوجد. لكن المقصود مراسيل سعيد من الذي مثل لاتفاقهم عليه غالبا، ومع ذلك سنظهر الآن بعض الأمور. ثم قال الشافعي: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. لاحظوا إخوان، الإمام الشافعي وهو من هو؟ عربي اللسان، ذريب البلاغة، حصيف الفهم، لا يقول كلمة دون أن يعني لا يعرف معاطنها ومعاطفها. لما قال منقطع يقصد منقطع أي فيه انقطاع، والمرسل عند القدامى هو كل في شيء في انقطاع، وهذا قد قلنا من الدرس السابق. نعم سيدخل فيه ما يقصد به أن سعيد لا يسمي فيه الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احفظوا من الآن، ليس بالضرورة المرسل من التابعي أن يكون الساقط صحابي، لأنه لو كان الساقط صحابي لا ضرر فيه، إنما المخافة من الإعضال والزيادة على الإعضال. اتفقنا؟ نعم. وذلك أنه اعتبرها فوجدها متصلة من غير حديثه. لما؟ لأنه سيدنا الشافعي قال أنه اختبرها واعتبرها فوجدها ثابتة، لكن ليس من طريقه وحسب، بل من طرق أخرى، وهذا فيه لفتة سأعيد النظر فيها كمان مرة، لكن لابد من التنبه لأمور. قال الخطيب: إذ من مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلا من وجه. إذن لاحظ من البداية، أقول كفانا الخطيب وهو من هو، كفانا الخطيب وهو من هو، بأنه ليست كل مقاطيع ومنقطعات ومراسيل سعيد موصولة، لا من غير جهته ولا من غيره، بل يوجد مراسيل من طريق سعيد لا يعرف لها إيش أصل ولا هي متصلة، فهذا ينتبه له. وعندي الأمثلة لكن ما أحببت أنه يطول، عندي أمثلة وفي بحث فيه يعني لذة عندي، لكني ما أحببت أن أذكر حتى لا يطول، أنه يوجد شيء من مراسيل سعيد ليس له طريق ولا يثبت، لكن المقصود فيما احتاج له الشافعي واحتج به، هذا المقصود. نعم. ونبه. نعم ونبه. ونبه والذي يقتضي. ونبه والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله. لاحظوا، يعني الآن الذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح، يعني مراسيل سعيد احتاجها متى؟ حينما كان يريد أن يرجح، خاصة لأن أكثرها وجد متصلا من غير حديثي، لا أنه جعلها أصلا يحتج بها، يعني انفردت فقط لأنها هي مراسيل هي الوحيدة في الباب، بل وجدت متصلة من جهة أخرى، ولكنها أشعرت بثبوت وجه الحديث فكانت بالترجيح. طبعا بالتأكيد تلك المتصلات لم تكن لذاتها صحيحة، ولا ما احتاج إلى مرسل لي ليرجحها، لأنه متى أنت تصحح المتصل المسند بالمرسل؟ حينما تخاف الاضطراب أو سوء حفظ أو سوء الفهم أو الغلط من الرواة في السند المتصل. نعم. وكذلك قال البيهقي: الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. لاحظوا، إذن البيهقي وهو أعلم الشافعية في أدلة الشافعي قال إن كانت مراسيل سعيد أو غيره هي سواء عند الإمام الشافعي إن ثبتت وإن صحت وجرى عليه شروط الشافعي، فليست الحجة لمرسيل سعيد بس، لأنه التي جازت الاختبار عند الإمام الشافعي في تجربته هو الذاتية وحين لحاجته طبعا وليس لكل العلم كانت هي مرسيل سعيد. نعم. وقد ذكرنا مراسيل ابن المسيب لم يقل بها الشافعي. لاحظوا، يقول قد ذكر أن هناك مراسيل لابن المسيب ما قال بها الشافعي ولا اعتبرها. نعم. حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل غيره، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها، ذكره في المناقب وذكر أمثلة. مع أن هذا المظنة أن تجده في معرفة السنن والآثار أو تجده في الكبرى، إلا أنه هذا وين ذكره؟ في المناقب. نعم. وذكر مثله في رسالته إلى أبي محمد، وذكر مثله في رسالة، وهذه رسالة إن شاء الله أنا عازم أسوي لها مجلس وأشرحها، وهي حديثية فقهية أصولية، رسالته إلى أبي محمد الجويني والد الإمام أبي المعالي، بعث في رسالته وبين له الأسانيد والطريقة الحديثية التي يعتمد فيها الشافعي في مذهبه. يعني خلينا نقول في أصول الشافعي وفي طريقته. نعم. وذكر الموردي أن الشافعي له مذهبان في مراسيل سعيد قديم وجديد، فالقديم يحتج بها بانفرادها، أما الجديد مثل غيره، إنه فعل غيره ليس بحجة. أما الجديد أنه مثل غيره ليس بحجة. لاحظ الموردي ظن أنه مذهبين، حقيقة هو مش مذهبين عند الشافعي، بل هو الشافعي لما قال أنا مراسيل سعيد أحسن مراسيل عندي وأصحها، حينما انتهى من النتيجة. ولما أحتاج في الفقه مزيد أدلة وتبيين والعمل غير ليس كالتنظير، أنت أين معي؟ انتبه. ظهر أنه في مراسيل أخرى عمل بها وترك مراسيل سعيد، وليس هو مذهبا ثاني للشافعي، فالشافعية ردوا على الموردي. نعم. قال تاج الدين الفزاري: نعم. قد اشتهر استثناء مراسيل سعيد لأنها وجدت مسانيد، فعلى هذا لا معنى للاستثناء لأن الاحتجاج إنما وقع بالمسند. لاحظوا هذا نباهة من الفزاري، قال حينما الشافعي استثنى المراسيل ووجد له واشترط لها طرق ثانية متصلة، أصبحت الحجة بالمسندة، ما صارت الحجة بالمرسلة. نعم. وقال الكيه الراسي: لما قال الشافعي إن مرسل سعيد حجة، رجع في الفرق بينه وبين غيره، فقال: لأني تتبعت مراسيله فوجدتها مسانيد. فقيل له: وجدت مجموعها أو أكثرها؟ فإن قال: وجدت مجموعها مسانيد، فلا أثر للمرسل. لاحظوا لاحظ دقة الفهم من الكيال الراسي وعلماء الشافعية. نعم. إذ الاعتماد على المسند، وإن قال وجدت أكثرها فهذا مقام لا يقنع فيه بالمعظم، لأنه هذه أدلة ولها طرق وأسانيد، وإن صح حديث الرجل بسند وسندين وثلاثة يعني أنا صحلت كل طرق. نعم. فإن كل حديث يطلب إسناده في عينه من غير إغفال شرط لوجود الشرط في غيره. ذكر العيني في البناية، شراح الخيرقي. لاحظوا سادة إخواني، في كتب المصطلح لا تجد هذا الكلام كله في مكان واحد، تجد كلام مجمل يذكر مذهب الشافعي أن مراسيل سعيد أصح المراسيل. هذا الصواب، أن تذكر استفصال وتذكر كلام أهل العلم في مذهب الشافعي وكيف عملوا بهذا القول، وهل مراسيل سعيد كلها صحيحة؟ لا، ليس هذا الذي ظهر لنا. نعم. رواية ابن المسيب لهذه المراسيل التي تبين أنها موصولة من طريق آخر كانت من طريق أبي هريرة وابن مسعود. الآن المراسيل هاي يا إخواني لمراسيل الإمام سعيد التي ثبتت أنها موصولة من طرق أخر تبينت بأنها من طريق أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر وأنس وأبي سعيد وعائشة وأم سلمة رضي الله عنها، ولو لم يسمهم وحكم على روايته عن بعض الصحابة بأنها مرسلة أي منقطعة وفيها تفصيل. أما أبو بكر رضي الله عنه والصواب أنها مرسلة لأنه ولد لسنتين من خلافة عمر، وعدد أحاديثه عن أبي بكر 10 أحاديث. اتفقنا؟ الثاني عدم ثبوت سماعه مع أنه أدركه وهو زيد بن ثابت، وذلك بسبب ندرة أحاديثه عنه، وهي 4 أحاديث كلها لا تصح منها. كل هذه الأحاديث التي جاءت من طريقه لآي زيد الأسانيد إلى سعيد بن مسيب لا تصح. وقال مالك لم يسمع من زيد بن ثابت شيئا. والثالث له رواية عن عمر وهي مختلف فيها، فقد نفى سماعه من عمر مالك ويحيى بن سعيد القطان وابن معينة وأبو حاتم الرازي والطحاوي، هؤلاء نفوا سماعه من نقلوا نفى نفى سماع نفوا هؤلاء نفوا نقل مكتوب لا نفى يعني لاحظوا هذا تصحيف شنيع، لذلك المخطوط بقي بيدي. وأثبت سماعه الإمام أحمد والبيهقي وابن حجر، وذكر دليلا ساقه في التهذيب، قال وقع لي قال ابن حجر: وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه، تصريح سعيد بسماعه من عمر، قال سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر يقول: عسى أن يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم، وساق الحديث ثم قال: وهذا الإسناد على شرط مسلم. أين مسودتي؟ أنا أذكر شيخ التاريخ الكبير ذكر البخاري أنه سمع عن عمر على المنبر ينعى أبو. نعم نعم. تلك لما لم أذكر لما لم أذكر القصة التي ذكرها الإمام البخاري أن سمع عمر بن الخطاب عن نعمان بن مقرن لما؟ لأنه كل العلماء الذين تكلموا قالوا إنما هذه الرواية تاريخية لا حديثية، وهو في سن سمع فيه عزاء ولم يسمع فيه حكما. تبهد هذه النقطة. فبعض العلماء يقول نعم هذا يثبت له أنه سمع من عمر، لكن سمع منه ماذا؟ قالوا سمع منه نعي ولم يسمع منه حكما أو شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا لا يثبت شيء. لكن حينما أتي ويوجد في الأوسط ابن منذر حديث السلام ورحمة الله، يوجد في الأوسط ابن منذر من حديث كذلك سعيد بن مسيب قال سمعت ابن عمر على المنبر يقول من جامع امرأته ولم يغتسل أنزل أم لم ينزل لا أذيته أو لضربته أو لنكلت به. هذا معنى الحديث. لاحظوا، وهذا كذلك قال فيه سمعت عمر على المنبر، وهذا حكم، فهذا الذي يثبت. نعم. الثانية أعطاكم الثانية جاهزة؟ نعم. ما شاء الله. اليوم قال سمعت عمر بن الخطاب ذكر وفاة النعمان بن مقرن. فأنا أقول لأنه وجدت بعض العلماء يقول إنما سمع منه عزاء ونعيا، فيقول هذا سند تاريخي ما ينفعنا. إرسال خفي. أولا ثانيا يقول هذا صغير سمع قصة تاريخية ما ينفعنا لأنه كان صغير في السن. بتذكر بنتوا نعم. الآن نقرأ عن مراسيل الإمام الحسن البصري. نعم. كان الحسن يرسل الحديث ولا يذكر اسم الصحابي لأجل ظروف سياسية، كما سأله يونس بن عبيد لأنه كان في عهد الحجاج فقال إني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. الصواب أن هذه قصة سندها ضعيف ولا تصح، لكن ابتدأت بها لأقول أنه ذكر أن الحسن ثقة ولا يرسل إلا لسبب قاهر، فنقول هذه القصة التي يعني يذكرها بعض الناس ويحتج بها أصلا سندها ضعيف. ثانيا الحسن لم يسمع من علي، الحسن لم يسمع من علي. نعم. قال الطبري في تهذيب الآثار هذه أخبار واهية لا يتبين نقلها، لا يثبت نقلها، لا يثبت نقلها حجة. إخواني، كتاب تهذيب الآثار الإمام الطبري ما زال هذا الكتاب لم ينصف ولم يعطى حقه من النظر والبحث، بل لم يستفاد منه حق الفائدة، ما زال مليئا بأسرار ودرر وصناعة حديثية عالية جدا ونقد بالغ، وهو منهج يعني يكاد يكون هو منهج السادة الأحناف في نقد الحديث والتعامل معها، وبحاجة إلى نظر. طبعا النظر ليس أقصد به النظر أنه الطبري فيه نظر، أقصد ما زال كتاب بحاجة أن ينظر فيه ويستفاد منه، لأنه ما زال بكرا للأسف. قال الطبري في كتابه هذا هذه أخبار واهية لا يثبت نقلها، لا يثبت نقلها حجة، لأن مراسيل الحسن أكثرها ضعيف، عفوا صحف، أكثرها صحف غير سماع، لأن مراسيل الحسن أكثرها صحف غير سماع. فإذا لاحظوا الإمام الطبري الفحل يثبت بأن مراسيل الحسن إنما يعرض عنها لأنه أكثرها مالها صحف. وقد وقفت على أخبار لكني ما أريد الاطمئنان لها حتى أجمع كل ما يدور من حولها. أن الحسن كان من الذين يستعيرون الكتب أو يستأنس بقراءة كتب غيره، وهذا مخيف على شديد الحفظ، لأنه شديد الحفظ إذا قرأ الكتب الناس في عصر الرواية يخشى أن يعلق في ذهنه وفي قلبه شيء من حديث غيره لم يكن قد تحمله سماعا ورواية. فلذلك كانوا ينقموا على الحسن ولا يتهمون في دينه، فهم يثقوا في دينه. لو كان إخواني الأخطاء اللي كان يفعلها الحسن لو وقعت من واحد من غيره لاتهموه. كان يرسل عن جماعة بشكل مخيف، بل كان يرسل عن مجاهيل، لو فعلها غيره لسقط. لكن الحسن لأنه إمام ونجم، وكما قيل عنه صف لنا الحسن قال أصف لك رجلا عاين القيامة ثم رجع يحدث بما رأى. فلأجل أنه الحسن ما استطاع أحد أن يغمزه. لكن لعله من هذا أنه كان يأخذ الصحف بعض الناس أو يذاكر أو أحيانا لا يحفظ من حدثه اطمئنانا لمن حدثه ليس لسوء حفظه، وسيأتي هذا. فقال من غير سماع، وإذا وصل على أخبار فأكثر روايتي عن مجاهيل لا يعرفون. لاحظوا يعني أحيانا لما يقول صل لنا هذا السند سمي لنا، إذا سمى يسمي مجاهيل، فيقولوا له كيف، لكن ما يستطيع يطعنوا في الإمام لرتبته. فلأجل هذا كانوا يسموا مراسيله سيئة. قال المديني مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. الآن هذا الذي ذكرته وكلام أبي زرعة، اقرأ لي كلام أبي زرعة. قال أبو زرعة كل شيء قال الحسن قال رسول الله وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث. ما خلا أربعة ما خلا أربعة أحاديث أربعة أو أربعة لك على الطريقين. وقال يحيى بن تجعلها أداء وتجعلها فعل. المقصود يا أخوة كلام المديني وكلام أبي زرعة إنما المقصود به ما نقله الثقات لا ما ينقله غيرهم، لأن الثقات يمحصون ما يروي الحسن، فما رأى تحمل الثقات عن الحسن وجدوه طيب، لكن من أطال جلوس عنده وسمع منه سيسمع منه أشياء كثيرة. فهؤلاء لم يسمعوا منه إلا الطيبة ولم ينتقوا إلا جويد حديثه. نعم. وقال يحيى بن سعيد القطان ما قال الحسن قال رسول الله إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. قال حماد قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال ربما حدثت بالحديث الحسن. لاحظوا هذه كيف الواقعة تبين الحسن رضي الله عنه ما كان يتثبت في معرفة من حدثه، خلاص مجرد أن يثق بدينه ينسى اسمه. قال ربما حدثت بالحديث الحسن ثم أسمعه يحدث به فأقول من حدثك يا أبا سعيد، فيقول ما أدري غير أني قد سمعته من ثقة فأقول أنا حدثتك به. لاحظوا، فإذا ما كان هو رحمه الله مجرد أن يتثبت أن الذي حدثه ثقة. قال ابن سيرين لا تحدثني عن الحسن ولا عن ابن العالية فإنهما لا يباليان عن أخذ الحديث. عمن أخذ الحديث ابن سيرين لما؟ لأنه عاصرهما وعايشهما، وهما لا يباليان عمن أخذ الحديث، يعني لا يباليان في معرفة من حدثهما حفظا، يبقى حافظين لمن حدثهما، لا لأنه لا يهتمان، لا يفهم من السوء هذا، لأنه لا يهتمان بأنه كذب أو صواب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا، إنما لا يضبط في عصر الرواية يجب أن تبقى حافظا لمن سمعت منه الحديث. الإمام البخاري حينما كان متأكد من حدثه لكنه شك هل هو مذاكرة أم في مجلس سماع علقه، انتبهوا. لا، فأما في عصر الرواية لا يجوز إلا أن تكون متأكد من سمعت، ومن هو، هو في أي مكان، لأنه ربما تكون الحديث له أكثر من مكان وأكثر من رواية، ومرة على اختصار ومرة على تمام ومرة على، إذا تفهم إيش القصة. نعم. وقال كان أربعة يصدقون من حدثهم، أبو العالية والحسن وحميد بن هلال ورجل آخر سماه. نعم. وقال أحمد مراسيل الحسن وعطاء هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كل. قال البيهقي في شعب الإيمان مراسيل الحسن عندهم شبه الريح. قال الجويني مراسيل الحسن مستحسنة عند الشافعي. وقال أيضا والشافعي يستحسن مراسيل الحسن. لاحظوا الشافعي استحسن مراسيل الحسن، لكن أي مراسيل؟ التي ثبتت، التي ثبتت. قبل الأحناف مراسيله يعني مراسيل ذكر ذلك، مراسيل الحسن يعني ذكر ذلك العيني في البناية وقيدها بالصحيحة منها فهي مقبولة عندنا يعمل بها. وردها الحنابلة كما بينته كما بينه شراح الخراقي. قال البيهقي مراسيل الزهري رديئة في الكبرى يعني اللي عزوا في الكبرى. الآن مراسيل الزهري، البيهقي يقول عن مراسيل الزهري رديئة، وقال يحيى بن سعيد القطان هي بمنزلة الريح. نعم. وقال ابن معين ليست بشيء. ريح. الربيع كان تغير المعنى. قال الشافعي نحابي ولو حابين أحدا لحابين الزهري، وأرسال الزهري ليس بشيء، وذلك أننا نجده يروي عن سليمان بن الأرقم. سليمان بن الأرقم متروك. يقول أحمد لا يسوى حديثه شيء. ابن معين يقول لا يسوى حديثه فلسا، يعني بالمرة ما فلا يروى. يقول ابن حبان في المجروحين وجدناه يقلب الأسانيد، يعني هذا رجل لا يروى عنه من بتة. وفسر ذلك تبول التفسير، وفسر ذلك يحيى بن سعيد القطان قال مرسل الزهري شر مرسل، لأنه حافظ وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه. إذا الزهري المشكلة أين؟ بأنه إمام حافظ ويعرف الرجال ويعرف حديثهم، حينما لا يريد أن يسمي الرجل لأنه متكلم به يكني به، يعني لا يسميه فيعلق أو يرسل، ها؟ فلأجل ذلك كانوا يخافوا من مراسيله. نعم. حصين شقيق كلاب الحواب. أقول قد يكون من صور الإرسال أن يكون الراوي ذا حافظة قوية فيكني عن الضعيف ولا يسميه، بل يقول عن رجل كما يفعل الزهري والنووي والثوري. لأجل ذلك قال قطان لو كان فيه إسناد لصاح به يعني لو كان فيه إسناد عنده لصاح به، لقال حدثني فلان وفلان وفلان، لكنه لما كان الرجل ضعيف كن به. لو أخذه عن ثقة لسماه. قال قطان لا يرى مراسيل الزهري. نعم. وقتادة شيئا هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه. يعني إذا سمعوا الشيء وعرفوا أن الراوي ضعيف علقوه لأنه ضعيف. نعم. من عندك الآن؟ مسروق. طلب مني أساعد وأشرف عليها ما قدرت أشوف لأنها بتأخذ الوقت. خلاص. الآن هو الآن الإمام سيعد أحسن المراسيل، لكن مع ذلك أحبابتي أني أذكر أنه هذه المراسيل لها علل فيجب أن تنتبهوا لها. مسروق بن الأجدع، رواية مسروق عن أم رومان ذهب ابن عبد البر والقاضي عياض والخطيب البغدادي أن روايته عنها مرسلة لما روي من طريق علي بن زيد بن زيد بن جدعان جدعان أن أم رومان ماتت سنة 6 وأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفنها. وزعم الخطيب أن إبراهيم الحربية أن إبراهيم الحربية والبخاري خفي عليهم اختلاط حسين بن عبد الرحمن فيما المسألة كيف يا إخوان؟ الإمام البخاري أثبت سماع مسروق من أم رومان، وأثبت كذلك إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي هو من هو؟ هو المجتهد المطلق، تلميذ المجتهد المطلق أحمد بن حنبل، إمام في اللغة، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في الورع والسنة كذلك. قال ذهبت عيني من 40 سنة لا تدري أمي وأختي أن أحد عيني ذهبت. فهذا الرجل أثبت السماع مسروق لأم رومان. إلا أن الخطيبة ثم جاء بعده ابن عبد البر والقاضي عياض فقالوا لا، واعتمدوا على رواية لعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما لا يخفى عليكم، بأنه أنها ماتت في 6 للهجرة ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا لا يصح. وقد ذكر ذلك الإمام البخاري إشارة في التاريخ، ولكنه قال وسند أي سماع مسروق أسند أقوى، فإذا الحجة حجة الشافعي الإمام البخاري. نعم، بل زاد الإمام خطيب فقال بل خفي عليهم اختلاط حسين عبد الرحمن، لأنه حسين اختلط في آخر عمره، فقال لعله اختلط عليه فجعل السماع من مسروق لأم رومان بسئلت وسألت، فكان الاختلاط من حسين. ثم قال بل لا يبعد أن يكون تصحيف، أحد النساخ جعل للهمزة من سئلت لسألت، فهمت كيف؟ طبعا هو الخطيب نعم وفق في أمور استدرك فيها على البخاري، لكن أين؟ موضح هم جمعة كويس، يجب أن تعرف موضح الجمع والتفريق والمفترق والمجتمع المفترق، هذا مهم جدا. لكن هو أمور يسيرة هذه، أما في الصناعة الإسنادية وفي علل خفية لا أعتقد الخطيب وهو من هو. قد كان علم أبو حاتم، علم أبي حاتم الرازي وعلم أبي زرعة وعلم ابن أبي حاتم الثلاثة ما يستطيعون أن يخطئوا البخاري، وهذا البخاري هو من 19 سنة حينما ألف كتاب التاريخ، وبعد ذلك لم يكن الخطأ ذلك إلا بإعادة التصحيح ورجوعه لتاريخه الكبير، فكان ضربا عن ذلك الخطأ وصفحا عنه. فالقول فيه قول البخاري وليس قول الخطيب. نعم. خفي عليهم اختلاط حسين من عبد الرحمن فيما روي عن شقيق عن مسروق بأنه اختلط فيما روى عن شقيق عن مسروق بأنه اختلط وأنه وقع تصحيف في الحديث من سئلت إلى سألت سألت لا سألت. ورد ذلك البخاري فقال عن رواية ابن جدعان فيه نظر وحديث مسروق أسند، يريد أصح إسناد الثاني مرسل الصنابحي، وهو ليس الصنابح ابن الأعسر. من البداية يا إخواني الصنابحي سهل الموضوع للتفريق بينهما، يعني خذوا نتيجة بحث وارجعوا أنتوا ابحثوا لعل كلام يكون خطأ. هناك صنابح وصنابحي، صاحب النسبة تابعي وصاحب الاسم صحابي. الصنابح صحابي، أما من أضيف له ياء النسبة ما له تابعي. ثم هو عبد الرحمن اسمه غير التابعي، وكنيته أبو عبد الله. زاد بعض قدماء المحدثين أبو عبد الله، عفوا عبد الله عبد، فقال عبد الله الصنابحي، وهذا وهم منه، إنما هو أبو عبد الله هو عبد الرحمن بن عسيلة نفس الصنابحي، فليس هناك واحد ثالث اسمه عبد الله الصنابحي. ماذا الذي يؤكد ذلك؟ اجمع الطرق ستجد أن ما سمي عبد الله الصنابحي هي نفس الحديث التي يرويها عبد الرحمن بن عسيلة، ونفس الطرق، نفس الوقع التاريخية، نفس المسائل التي يرويها عن أبي بكر. وقد حقق ذلك ابن حجر وقدماء المحدثين بأن لا يوجد إلا صحابي مختلف في صحبته هو الصنابح ابن الأعصر الأحمسي، والثاني تابعي اتفاقا هو عبد الرحمن بن عسيلة. نعم. أنا تمييز الصنابح في عنوان مر عليه. نعم، في جزء حققه الشيخ مشهور تمييز الصنابحيين، ونسيت اسم المؤلف. نعم. وهو ليس صنابح ابن الأعصر الأعصر الأحمسي الأحمسي الصحابي، وهذا عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي تابعي، وأما عبد الله الصنابحي هو وهم، وإنما هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة. نعم. مرسل قيس بن أبي حازم، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لكن قبض الرسول صلى الله عليه وسلم وقيس في الطريق. روى عن العشرة المبشرين خلا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد الذي ليس له سند متصل إلى عبد الرحمن بن عوف. يعني نعم يروي حينما يقول يروي عن العشرة المبشرين، لكن ابقى في ذهنك أنه لا يوجد له ولا سند واحد متصل إلى عبد الرحمن بن عوف. أما البقية يوجد له أسانيد، وهو من المخضرمين قيس بن أبي حازم، وكبير من كبار التابعين، لا يتكلم في دينه، إنما كرهه أهل الكوفة لأنه كان سنيا سموه عثماني في وقت أهل الكوفة. السني سموه عثماني الذي يقدم على علي، وهذا الصواب، أن يقدم في ترتيبهم عند المسلمين كترتيبهم في الخلافة. فكان أهل الكوفة يكرهون الحديث عنه لأنه كان يقدم عثمان على علي. نعم، أنكر عليه حديث واحد، وللآن ما بحث بحثا شافيا في العلل. جمع الطرق تستطيع أن تجمع، لكن بحث ما زال يعني يحتاج إلى في وقتنا، أقول والله يحتاج إلى فتح، لأنه من كان يملك الملكة مات، ألا وهو حديث كلاب الحوأب. الصواب أنه مع طول بحثي أنا العبد الحقير، كل الطرق التاريخية والحديثية ترجع إلى قيس، فكيف خفي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته؟ ما أعرف، ما زال يحتاج يعني بحث هذا الحديث. نعم، وحينما يحيى بن سعيد القطان قال قيس له مناكير، لا يقصد مناكير بأنه مخالفة شديدة أو أنه غفلة ووهم، لا، انفراد بأصل لا يعرف، هذا المقصود. فلأجل ذلك تريث يحيى بن سعيد القطان وانتقد عليه هذه. اقرأ. قال المديني روى عن بلال ولم يلقه، وروى عن عقبة بن عامر ولا أدري سمع منه أم لا، ولم يسمع من أبي الدرداء ولا سلمان، وإنما أنكروا عليه حديث كلاب الحوأب. نعم، هذا الذي حضرني بالنسبة إلى هذه المراسيل، والله أعلم وأحكم.